الراديو 90-90 هواها مصر. أراميدان أو قراميدان. شوفي يا عزيزي، شوفي يا عزيزتي، تاريخ مصر كلها ممكن نعرفه من شوارعها، من تاريخ ميادينها. حاجة كده لما أقولك اسم شارع طبيعي تعرف منه جزء من تاريخ مصر. بالك انت بقى بالميادين مثلا وانت قاعد كده بتتفرج على فيلم جعلوني مجرما مثلا، اكيد هتسمع ان البطل كان في أراميدان او قراميدان، وافلام تانية هتسمع فيها اسم قراميدان. ايه بقى هو قراميدان ده؟ تعال وانا اقول لك حكاية قراميدان بالتفصيل. شوف يا سيدي، لما صلاح الدين بنى القلعة وكان فيها مركز حكم مصر، كان قصادها ميدان جميل، مش جميل قوي يعني، كان واسع كده وبراح، وكان اسمه الرميلة. ولما كان السلطان حسن بنى الجامع بتاعه، اللي هو جامع السلطان حسن يعني، شكل الميدان ده بقى متحدد وواضح جدا. المهم يا سيدي، الميدان ده زي ما قلنا كان اسمه الرميلة، وبعدين بقى اسمه قرة ميدان، وقرة يعني اسود بالتركية، وميدان يعني ميدان، مش محتاجة مفهومية. المهم قرة ميدان ده يعني بالميدان الاسود، اهي بقت واضحة. يا ساتر ليه السواد ده يا اخواتي، حاجة غريبة. المهم في زمن المماليك السلطان بقى لما كان يغضب على مملوك كان بيتقتل في الميدان ده، عشان كده سموه السواد. ماشي، الميدان ده شخصيا شاف اعدام ناس كتير قوي، منهم مثلا على سبيل المثال مش الحصر السيد محمد كرايم، قائد وزعيم المقاومة المصرية في الإسكندرية ضد الغزو الفرنسي. الرجل ده اتعدم في قلب الميدان وسط الناس عشان يكون عبرة للمصريين، بس على مين بقى؟ موتوا أزكى روح الثورة في المصريين، صحاها. المهم الميدان فضل موجود وكل يوم بتزيد أهميته. ليه بقى؟ مش عشان بيعدموا في الناس بس، لا، ده لأن الميدان كان بيخرج منه كمان المحمل بتاع كسوة الكعبة، وهو الميدان اللي كانت بتحصل فيه مسابقات الخيل ونطاح الكباش ومناقرة الديوك، وهو الميدان اللي بتحصل فيه خناقات المماليك على السلطة، وهو الميدان اللي اتبنى فيه أول سجن عمومي في مصر، اللي هو سجن مصر أو سجن إيه حلوين؟ أراميدان أو قرى ميدان نسبة للميدان. زي ما بقولك كده، السجن بقى بدأ إنشاؤه سنة 1898 وخلصوه سنة 1900، وقرى ميدان ده شاف كتير قوي، شاف مجرمين بقى وقتالين قتلة وكتاب وسياسيين. يعني مثلا أراميدان ده دخلوا محمد التابعي أمير الصحافة، ودخلوا بتهمة إيه بقى؟ قذف وسب مأمور مركز السنبلاوين، وقعد في الحبس 4 أشهر في أراميدان ده. ودخلوا برضو كاتبنا عباس محمود العقاد وغيرهم من الكتاب. وأراميدان كسجن أو قراميدان كسجن وكرمز انتهى يوم ما تقرر إنه يتهد ويطلع مكانه جنينة ومركز شباب. بس للأمانة الميدان على مدى تاريخه شاف توسعات كتير قوي، يعني مثلا فيه مبرة مصطفى كامل اللي بتضم رفات الزعيم مصطفى كامل والزعيم محمد فريد والمؤرخ المحسوب على الحزب الوطني ومن أنصار مصطفى كامل اللي هو عبد الرحمن الرفعي. والميدان فيه الإدارة الصحية مثلا لحي الخليفة كمان، وفي اسم الخليفة كان مليان حياة وتفاصيل الحقيقة. لكن من أول عهد إسماعيل باشا خديوي مصر، الميدان أهميته قلت كده، لأن إيه بقى؟ لأن ميدان عابدين أصبح هو الأهم، لأن مركز الحكم بقى قريب من ميدان عابدين، ما بقاش في القلعة. ومع الوقت اختفى اسم ميدان الرميلة واسم قرى ميدان، وبقى اسمه ميدان القلعة، وفقد أهميته بقى مع زحف الزحمة وعربيات الميكروباص والتوك توك والكار أحيانا، وكأننا مصممين نهدر تاريخنا. ده ميدان الرميلة، ده كل اللي زاره زمان كتب فيه كلام ولا اللي كان بيتكتب عن ميدان لازوغلي. بس هنقول ايه؟ هادي مصر ودي ناسها ودي تاريخها اللي بنضيعه بمنتهى الاستخفاف. والله يا أخي زي ما بقولك كده.